نعم. الشيخ قال بعضهم ان المسلم اذا ارتد استتاب، فان تاب ثم ارتد ما وصل الاحكام. نعم. الله جل وعلا اطلق اسم الكفر على من كفر به، وقلنا يا شيخ ان من كفر بالله الكفر بالله يتضمن الكفر بصفاته جل وعلا، وكثير يا شيخ من الناس من يكفر بصفات الله جل وعلا. الكفر بصفات الله نوعان، كفر تكذيب وكفر تأويل، يعني بمعنى أدق إنكار صفات الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إنكار تأويل وإنكار تكذيب. أما إنكار التكذيب فإنه كفر لأنه تكذيب للخبر، مثل أن يقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال إن الله لم يستوى على العرش، هذا كافر مرتد. لماذا؟ أنكر الاستواء لأنه كذب الخبر. أما إذا قال الرحمن على العرش استوى، استوى لكن بمعنى استولى، فهذا إنكار تأويل، هذا لا يكفر إلا إذا أول تأويلا لا يستقيم إطلاقا. فهمت؟ هل يلزم من أرسال الله عز وجل الرسول أن ينزل على الكتاب؟ إيه نعم. الدليل يا جماعة كان الناس وأنزل من الكتاب الحق ليحكم، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. أيضا آية أخرى لقد أرسلنا رسلنا بالبيانات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نعم. قال الله عز وجل لم يكن الله ليغفر لهم، وقالت آية أخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. سيأتينا إن شاء الله ما ذكرنا الفوائد. قلت اللي وراء الرسل الذين ينزل الله عز وجل عليهم الكتب، كلمة الرسالة هنا تتضمن الأنبياء، أي أن كل نبي ينزل بكتاب أيضا؟ ليس الظاهر، الظاهر أن الأنبياء لا ينزل عنهم كتب، إنما الكتب للرسل فقط، لأنهم هم المكلفون بإبلاغ الخلق رسالة ربهم. الراجل في التفريق بين الرسول والنبي. أي نعم. بينهما فرق. ما الراجل فيه؟ لكن كل ما ذكر بلفظ النبي في القرآن فهو رسول. قلت حضرتك الله أن شريعة قبلنا هي شريعة لنا. هل يثبت في هذا؟ ما لم يرد. شرعنا بخلاف ما لم يرد شرعنا بخلاف. نعم. هل يدخل في ذلك صيام يوم ويوم؟ ايش؟ صيام هل يدخل في ذلك صيام يوم ويوم؟ يوم ويوم؟ يوم صوم يوم صوم يوم. صوم يوم وافطار يوم. هذا أقره الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا لم قال أفضل الصيام صيام داود؟ طيب لماذا لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لم يفعله صلى الله عليه وسلم. هذا أنت تعلم بارك الله فيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وسلطان الأمة وأمير الأمة ويشتغل بأشياء كثيرة أهم من هذا. أحيانا تمر به الجنازة وهو عند أصحابه يتكلم معهم ولا يقوم مع الجنازة، مع أن اتباع الجنائز من أفضل الأعمال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يراعي مصالح أخرى أفضل مما يقول إن هذا أفضل شيء. إيه نعم. شرافي. إيه نعم. والله هكذا قالوا. هكذا قالوا والله أعلم. هذه اللغة عبرية الظاهر. نعم. إيش؟ إيه. ما أدري والله. قيل أن الكروبيون هم حملة العرش، وهم من ذكر الله الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني ومن كان حول هؤلاء،